Oh. أسلموا وقد أتوا من طيبة وعلموا صحبا لهم فازداد أنصار النبي وعلموا صحبا لهم فازداد أنصار النبي فازداد أنصار النبي فازداد أنصار النبي للفك بهذه الأزاك فاجتمعوا من كل قبيل ومع الشيطان الأفاك وقفوا عند الباب بسيوف وحراب وقفوا عند الباب بسيوف وحراب فإذا بالمختار يخرج للأعراب فإذا بالمختار يخرج للأعراب وقفوا عند الباب بسيوف وحراب وقفوا عند الباب بسيوف وحراب فإذا بالمختار يخرج للأعراب فإذا بالمختار يخرج للأعراب فالمولى عن طه بحجاب فالمولى أعماه عن طه بحجاب والهادي بيده يرميهم بتراب والهادي بيده يرميهم بتراب يرميهم ونجا طه عندئذ من أحقاد الضلال ومشى معه صاحبه ذاك الصديق الغالي ترك مكة لا جبنا بل أمر الله الوالي بل أمر الله الوالي دخلا في غار ثور فازدهى في من يبيت وعلى الباب نسيج نسجته العنكبوت وكأن الغار أقسى غير مسكون بتاتا بعدها وافى حمامه فاض في العش وباتا وكأن الغار أقسى غير مسكون بتاتا غير مسكون بتاتا غير مسكون من بعد ثلاثة أيام خرج بأمان وسلام من بعد ثلاثة أيام خرج بأمان وسلام اجتماع.